هل يلزم أن يكون المعتمر على وضوء أثناء الطواف حول الكعبة؟ وإذا انتقض وضوءه فهل يجوز توقفه وإعادة الوضوء؟ ثم كيف يكون حال الطواف بعد ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر شرط في صحة الطواف لمن أو على من يصح وضوءه، بمعنى أنه يكون مميزا ويكون عاقلا ويكون مسلما، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحدث الأكبر جنابة أو نفاس أو حيض. وإذا دخل الشخص بطواف عمرة أو حج أو تطوع ثم انتقض وضوءه في أثناء طوافه فإنه يذهب ويتوضأ إذا كان الحدث أصغر. ما إذا كان الحدث أكبر وهو الحيض فلا بد من الطهارة من الحيض، وبالتالي فإن هذه المرأة التي عرض لها الحيض في أثناء طوافها تبقى في إحرامها حتى تطهر من حيضها، ثم بعد ذلك تتطهر وتتوضأ وضوء الصلاة وتأتي وتطوف طواف الحج إذا كان حجا أو طواف العمرة إذا كانت عمرة. أما إذا كان الحدث أصغر فإن الشخص بعدما يرفع حدثه بالوضوء فإنه يأتي ويستأنف طوافه من أوله، وبعد ذلك يتمه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.